الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه واهتدوا بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم واتبعوه ولا تحيدوا عنه يمنة أو يسرة فتردون. عباد الله مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قام خير قيام بتبليغ أمته جميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم، فلم يكن هناك من خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من ذلك كما تقدمت لنا القاعدة في أكثر من مناسبة أنه لا بد في العبادة من مراعاة عدة أمور، لا بد من التنبه إلى العبادة في عددها ونوعها وصفتها وهيئتها ومكانها وزمانها، فلا يجوز أن يشرع شيء خارج عن ضبط مثل هذه الضوابط الخمسة، وأي خروج عن ذلك فإنه لا يعدو أن يكون تشريعا بما لم يأذن به الله، ولا يعدو أن يكون زيادة في دين الله، ولا يعدو أن يكون زعما بأن هذا الشخص يريد أن يستدرك على الشريعة، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك فإن الدين قد كمل قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من هنا أيها الإخوة فإنه لا يجوز تخصيص أي شهر أو يوم أو أسبوع بعبادة لم يشرعها الله في كتابه ولم يبلغها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أية زيادة في الدين فهي زيادة مرفوضة، زيادة مرفوضة. على سبيل المثال ما يفعله بعض الجهلة والمبتدعة من تخصيص شهر رجب بعبادة معينة، من تخصيص شهر رجب بعبادة معينة، وبعضهم يصومه كاملة أو بعضهم يصوم أكثر، وهذه بدعة من البدع. نعم تصوم الاثنين والخميس والأيام البيض وثلاثة أيام، هذه سنة في كل شهر وليست في شهر رجب خاصة، أما من يخصها بشهر رجب فقد وقع في البدعة في بدعة منكرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله إن الأحاديث التي يرددونها في فضل رجب كلها أحاديث موضوعة، ومنها حديث موضوع مكذوب مختلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رجب شهركم، وشعبان شهري، ورمضان شهر الله. هذا الحديث غير صحيح، بل هو حديث موضوع وضعيف، بل موضوع لا يصح أبدا. فلا يجوز لنا أن نخص يوما أو شهرا لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة مخصوصة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. فأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، البعض من الجهلة والمبتدعة يقولون إن هناك يوما أو يومين في رجب معظمة بدعوى أنها توافق يوم الإسراء والمعراج. منهم من يجعلها في 12، ومنهم من يجعلها في 27. وأقول بارك الله فيكم إن هذا كذب ومحض افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، وهو من المغيبات التي تعبدنا الله بالإيمان بها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أسرى به الله عز وجل إلى بيت المقدس، وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء إلى أن بلغ سدرة المنتهى، فرأى هناك ما رأى من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى. هذا حق يجب الإيمان به، لكن لم يثبت له تاريخ معين، لأننا لسنا متعبدين بالتواريخ وبمعرفة التواريخ. فهو لم يثبت أنه في 27، والله وتالله وبالله لم يثبت، ولو فعل هذا الأكثرون من الناس، والبعض من الناس يتخذونه عطلة وإجازة يرتاحون فيها أو يقدمون فيها بعض المأكولات المعينة ويصنعون فيها الحفلات والذبائح، وهذا كله من البدع والإحداث في دين الله. الآن انقلبت مفاهيم كثير من الناس فأصبحت عنده البدعة سنة والسنة بدعة. لو أنك علمته سنة بل واجبة، لو قلت أعفي لحيتك كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يتأفف منك وينكر ذلك، ويرى أن هذه عادات يفعلها من يفعلها ويتركها من يتركها، لكنه ينهمك بفعل البدع، يحتفل بالموالد ويحتفل بالرجبية ويصنعون لها حلويات معينة ومخصوصة. أقول ورد في الإسراء أكثر من 100 قول في تحديد التاريخ، وكما قلت نحن لسنا متعبدين بمعرفة التاريخ، وإنما الذي يهمنا هو الإيمان بهذا الحدث العظيم الذي جاء ذكره في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن به دون أن نرتب على ذلك طقوسا أو عبادات معينة لم يشرعها الله ولم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعليكم باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولي الألباب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، هذه الحملة المسعورة من قبل أعداء الدين وأعداء الإسلام وأعداء السنة وأهل البدع وأهل اللبرلة والعلمنة على ولاة أمرنا وعلى علمائنا حملة مسعورة. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهو الدليل على أن يكاملوا، أو كما قال الشاعر. فهذه الحملة المسعورة على ولاة أمرنا حفظهم الله ورعاهم وسددهم ووفقهم ورزقهم البطانة الصالحة ليست مستغربة من أعداء الإسلام ومن أعداء السنة. فيجب علينا التصدي كل بما يستطيع بقلمه بلسانه بخطبته بمحاضراته، فإن هذا دين نتقرب به إلى الله. الذب عن ولاة أمرنا وعن علمائنا دين، ومن لم يره دينا فهو مبتدع في دين الله. نعم، الإخوانيون والحزبيون والرافضة والعلمانيون والليبراليون والفجرة والكفرة كلهم مشاركون في هذا البلاء. فعلينا أن نتصدى لهذا الداء وأن نكون لحمة واحدة مع خلف ولاة أمرنا وخلف علمائنا، ولا نصغي إلى تلك الكلمات المشبوهة التي يرددها بعض أعداء الإسلام، ربما استغلوا بعض الأحداث وعندهم ما هو أفظع وأعظم منها بأضعاف مضاعفة ولا يتكلمون عنها. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعند يعني عدم الرضا تبدي العيون المساوئة. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر. والبعض الناس يجد في تلك المجالس التي تلاك فيها مثل هذه مجالس سوء، إياكم والجلوس فيها، إلا إن كنتم تحذرون وتبدعون من يقع في أعراض ولاة الأمر أو أعراض العلماء. إذا كنتم ستنصحون وتبدعونهم فنعم، وأما ما عدا ذلك فعليكم أن تبتعدوا عنها، لأنها مجالس سوء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى في القرآن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمبتدعين والملاحدة والمرجفين في الأرض. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل أقدامهم، اللهم استأصل شأفتهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام وأراد ولاة أمورنا وعلمائنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، ووفقه للقضاء على أهل البدع والفساد والمعاصي والمنكرات ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.